الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الأسباب المفيدة للحياة السعيدة، نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. من أعظم ما يجلب للمسلم الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة الحرص على الوقت والحفاظ على رأس ماله. كل تاجر يحافظ على رأس ماله وينميه. أعظم ما يملك المسلم، بل أعظم ما يملك الناس، هو الوقت، وهو أسهل ما يضيع عليه. ربنا تعالى أقسم بالزمان، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هو الزمان، وهو زمان رسول الله وحياته، لأنه أشرف الزمان. وكذلك أقسم بأجزاء من الزمان، فقال: والضحى والليل إذا سجى. وقال تبارك وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار. فربنا سخر لنا هذا الزمان لينظر ماذا نفعل. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم، ما معنى اغتنم؟ أي هذا كنز عظيم لا يشابهه ولا يدنيه كنز، فاغتنم هذا الكنز العظيم. اغتنم يا أخي شبابك، فوالله ما العمل إلا في الشباب، وستذكر ذلك يوما. واغتنم كذلك حياتك قبل موتك. لو قيل لأهل القبور تمنوا، ولو أن الواحد منهم يملك الدنيا بأسرها ويستطيع أن يدفعها مقابل أن يرجع إلى الدنيا ويسبح تسبيح واحدة، والله لكان يفعل وهو سعيد مسرور لعلمه بما عند الله من جزاء كريم. اغتنم كذلك فراغك قبل شغلك. وكم للأسف الشديد من أبناء المسلمين من يقتل فراغه ويدمره تدميرا ويبيعه ببخس بلا ثمن، بل بما يعود عليه بالضرر، لا في الدنيا ولا في الآخرة نفع، وإنما يضر نفسه ويضر أمته. اغتنم هذه الخمس. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل من خير الناس قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن يجعلنا منهم. طال عمره ولا زال حريص على طاعة الله، حريص على حب الخير للمسلمين، حريص على نشر الخير والبر والإحسان، بار بوالديه، واصل لرحمه، ينفع إخوانه وينفع المسلمين. خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقال في الحج: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. كم من إنسان كان مستطيعا للحج وقال: العام المقبل أحج، أترك هذا العام، وشغل بما لا يشغل به، ففاته أداء الفرض الواجب ولم يتمكن من أدائه، ومات بدون أداء هذا الفرض. ولذلك إخواني، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هكذا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: نعمتان عظيمتان جليلتان مغبون فيهما كثير من الناس، يبيعهما ببخس بل بلا ثمن. والغبن أن يبيع السلعة بغير ثمنها، بأقل من ثمنها بكثير، ثمنها غالي نفيس ولكنه هو زاهد فيها. فلذلك عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكم من المسلمين من هو عافاه الله في بدنه وكفاه الله تعالى شر هم دنياه بما يسره الله من والدين أو غير ذلك، وإذا به سبحان الله العظيم لا همة له، لا في السعي في إصلاح دينه ولا في السعي في إصلاح دنياه، وهذا هو المغبون على الحقيقة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ولا وسنسأل عن ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالأمر شديد، نسأل الله العافية. وأهل الجنة الذين هم أهلها وأكرموا بكرامة الله لهم لا يتحسرون على شيء إلا على شيء واحد، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. ساعة، كم من ساعات وأيام وليالي وشهور مرت على عباد من عباد الله لم يذكروا الله ولم يوحدوه. هؤلاء إن لم يدركهم ربهم برحمته سيندمون على هذه الأوقات. والعاقل الذي يعلم أن أوقاته كنز ثمين لا يضاهيها كنز ولا يشابهها أموال الأرض كلها، فيسارع في كل خير، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: السابق في الدنيا إلى الخيرات هو السابق في الآخرة إلى الكرامة عند الله تعالى، فإن الجزاء من جنس العمل. وما أجمل قول الحسن رحمة الله عليه، قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإن مضى منك يوم مضى منك بعضك، إذا مضى يوم مضى منك بعض عمرك ولن يرجع، ذهب إلى خزانة تغلق بما فيه من خير وشر. ولذلك يا إخواني، رسولنا يحثنا على السعي في إصلاح الدين وأيضا إصلاح الدنيا، فما أعظم وأبرك كلمته المباركة: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا هو الفهم الجليل لهذا الدين الكريم. لم يجعل رب العالمين المسلمين رهبانيين فقط، بل أمرهم بإصلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم أن يعلوا الدين والدنيا. لذلك جاء عمر رضي الله عنه إلى خزيمة بن ثابت، وتدبر في هذا واعقله جيدا. خزيمة الذي هو من أهل الجنة، وجعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين، كانت له أرض ولم يغرسها ولم يزرعها، فقال عمر: ما لك لا تغرس أرضك يا خزيمة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير، أموت غدا، يعني لا حاجة لي في الدنيا. قال: لا، عزمت عليك لتغرسنها. قالوا: والله رأينا عمر على جلالة قدره وعظيم زهده في الدنيا يغرس أرض خزيمة بيده مع خزيمة رضي الله عنهم. لذلك إخواني، سلفنا الصالح علموا قيمة الوقت، فاغتنموا هذه الأيام فأثمروا ثمرة هائلة. ما زلنا نتبجح بالذكر الذاخر الذي تركه سلفنا الصالح، ولا نزال إن شاء الله إلى يوم القيامة. ابن مسعود يقول: ما ندمت على شيء بمثل ندمي على يوم مر علي، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عمري. بعض سلفنا الصالح قيل: تعال اجلس معنا، يعني في جلسة لا تقرب إلى الله ليس فيها قرآن ولا ذكر ولا غير ذلك، فقال: احبسوا الشمس، إن استطعتم أن توقفوا سير الشمس حتى لا يمر هذا الوقت ولا يحسب من عمري فافعلوا، ولو فعلتم لن أجلس معكم. لأنهم علموا أنهم مسؤولون عن كل نفس يخرج منهم، هل خرج في طاعة ربهم أو في إصلاح دينهم أو دنياهم أم لا. فاللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا ودنيانا، وأن توفق الجميع لكل خير، وأن تجنب الجميع الزلل يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. سلفنا الصالح أيها الأحبة الكرام سارعوا وبادروا لاغتنام أوقات في كل طرفة عين، فأثمروا ذخرا ذاخرا كل مسلم يفخر بهم. حماد بن سلمة أحد أئمة هذا الدين، كما قال الإمام أحمد: إذا رأيت أحدا يغمز حماد فاتهمه في دينه. قال عبد الرحمن بن مهدي عنه: والله لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد خيرا، لأنه بذل غاية جهده في كل خير. قالوا: ما رأيناه إلا إما أن يحدث الناس بحديث رسول الله، أو يقرأ القرآن، أو يسبح، أو يصلي. من أعمر حياته هكذا بالله عليك كيف يموت؟ وقد أجرى الكريم عادته وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. توفي حماد بن سلمة وهو يصلي، مثل ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا البيت الجليل الذي هو بيت بر وإحسان، حريص على وقت مثل آبائه وأجداده، وإذا به يمرض مرض وفاته ويسمع نداء المغرب وهو في سكرات الموت، فقال لأبنائه: احملوني إلى المسجد. قالوا: يرحمك الله، لك عذر. قال: أسمع نداء ربي ولا أجيب. فحملوه فصلى، سجد السجدة الأخيرة، قبض وهو ساجد هنيئا له ثم هنيئا. الإمام أبو يوسف رحمة الله عليه صاحب أبي حنيفة ملأ الدنيا فقها وعيما، وما كان يضيع شيئا من زمانه، لذلك نال هذه الإمامة الجليلة ونال الذكر الحسن. أبو يوسف رحمة الله عليه وفي سكرات موته، مرض وفاته، دخلوا عليه فذاكرهم مسألة من العلم، فقالوا في مثل هذه الحال: قال: لا بأس، نتعلم العلم لعل متذكر يتذكر. قال: ما تقولون في رمي الجمار في الحج؟ السنة أن يرمي الحاج راكبا أو ماشيا؟ قال بعضهم: راكبا. قال: أخطأ. قالوا: ماشيا. قال: أخطأ. قالوا: علمنا. قال لهم: ما كان يوقف فيه للدعاء يرمى ماشيا، وما كان لا يوقف فيه أو عنده للدعاء يرمى راكبا. قالوا: والله تركناه وما وصلنا إلى باب داره إلا وقبض. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الذي قال لطلابه: تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: في كم ورقة يكون؟ قال: في 30,000 ورقة يمليها حفظا. فعجزوا عن ذلك وقالوا: هذه تمضي الأعمار ولا نملكها. فأملأه في 3,000 ورقة رحمة الله تعالى عليه. وإذا به في مرض وفاته يسمع دعاء لم يكن سمعه قبل ذلك، فقال: أتوني بمحبرة وقرطاس. وقالوا: في مثل هذه الحال تكتب العلم وأنت وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قال: يجب على المسلم أن يعاني العلم حتى الموت. كتبه ثم مات رحمة الله عليهم. تركوا علما جما أمتنا تتعلم وتتفقه وتسود الدنيا بسببه. ابن الجوزي يترك أكثر من 1,000 مصنف، ابن أبي الدنيا يترك 1,000 مصنف، ابن شاهين يصنف التفسير في 1,000 جزء، وأيضا يصنف الحديث في 1,500. كذلك الإمام ابن جرير الإمام القرطبي رحمة الله عليه، الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، ألف في مسألة واحدة في الحج في 1,000 ورقة رحمة الله عليه. ما ذاك إلا أنهم غنموا ساعاتهم وسرهم وليلهم ونهارهم. اللهم إنا نسألك أن تصلح شباب المسلمين يا رب العالمين، وأن توفق الجميع للغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، وأن تجنبنا الزلل يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه الأمة واحفظ رجالها ونساءها وأطفالها، واجعلها تقود الدنيا كلها بكل خير وبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، وجنبهم يا رب الحروب والفتن. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجلب لهم كل أمن وأمان وخير وسعادة وسرور. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.